أتبعنا يا نبي ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قرن السنة فقنا بجيب أحد الشيء أحمد الرحيم ومسلم المنسان قرن مظلمة الوهي فبتعين الصفر العارفين مع العبارة التي في المنتقى صفحة 164. هذه العبارة جاء بها لبيان وحدة الأفعال، أمران لا بد منهما حتى يستقيم السلوك. الأمر الأول اليقين وتحققه في الذات. الأمر الثاني التعلق بالله تبارك وتعالى. اليقين بالله عز وجل، اليقين بلقاء الله تبارك وتعالى، اليقين بالمنهج الذي جاءنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم. التعلق بالله عز وجل ثمر من ثمرات معرفته، ثمر من ثمرات محبته. من عرف الله أحبه ومن أحبه تعلق به. التعلق بالله عز وجل وباليقين بلقائه تبارك وتعالى تصلح النفس، أو جزى الله عز وجل من أجل أن تسعد عنده في جنة عرضها السماوات والأرض. السبيل إلى السعادة أن تلتزم ما جاء به الرسل عليه من صلاة السلام. أول قضية من القضايا هي الإيمان، التصديق، التصديق بالله عز وجل، التصديق بالله تبارك وتعالى ربا، التصديق بالله تبارك وتعالى إلها، التصديق بالله تبارك وتعالى على أنه قد اتصف بكل صفات الكمال، وأنه يستحيل في حق الله عز وجل كل نقص أو أي نقص. هذا كله يصوغ العقيدة أو من العقيدة أو أساس العقيدة، ويلحق لهذا الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بكل جوانب الحياة. الإعداد للقاء الله تبارك وتعالى هذا كله إنما يسمو بالنفس وجسدها مع مراقبتها. فيما يتعلق بالأدلة التي جاء بها في المنتقى أو الحقائق التي طرحها في المنتقى تدور في إطار توحيد الله تبارك وتعالى في الأفعال. ليست هناك ذات تشبه ذات الله عز وجل، وليست هناك صفات تشبه صفات الله تبارك وتعالى. الله عز وجل متفرد بذاته وبصفاته وبأسمائه، وهو واحد في أفعاله. ليس هناك خالق إلا الله، ما في ذرة من ذرات الوجود إلا وهي مفتقرة ذاتا إلى الله تبارك وتعالى. ما من ذرة من ذرات الوجود إلا وسبقها العدم، من حيث افتقارها تحتاج إلى من يجدها، ومن حيث سبق العدم تحتاج إلى من يفقدها. فالله عز وجل هو خالق الأكوان كلها من أولها إلى آخرها. ما في هناك مظهر من مظاهر الكون يستغني عن الله تبارك وتعالى. طيب بعد وجوده هو ألصق بالحاجة، لأن الإيجاد إحداث، لكن الديمومة تحتاج إلى مقيمات الديمومة، والمحدثات كلها من أولها إلى آخرها لا تمتلك أن توجد نفسها، ولا تمتلك أن توجد المقومات التي جعلها الله عز وجل من أجل ديمومتها. ومر معنا كثيرا القول لأنه من تمام نعمته عليه أن خلق ونسب إليه، والقول الأسباب يعني كلمة والله عز وجل ثابتة لإثباته. قدرة الله تبارك وتعالى هي من وراء الكون كله، لكن قدرة الله عز وجل تظهر بمظاهرها. ما مظاهر القدرة؟ وجهه. ما مظاهر القدرة؟ الظهور فينتقل من وجود الظهور. ما مظاهر القدرة؟ الكواكب والنجوم. ما مظاهر قدرة الأرض؟ ما مظاهر قدرة التناسق والتناغم العجيب بين مظاهر الكون؟ ولله المثل الأعلى، قدم لنا عنب، هذا العنب شكله شكل عنب وباطنه منجا. فعلا هذا الكلام ليس خرافي، ليس حديث خرافي، نعم، وليس حديث خرافي، حديث صحيح. طيب إذن أنا رأيت عنب شكل عنب، الطعم طعم منجا، إذا حكمت عليه بأنه منجا من حيث الطعم فأنت مصيب، وإذا حكمت عليه من حيث الشكل وعلى أنه عنب فأنتم مصيب كذلك. سترى الله تبارك وتعالى قدرته بهذه الظواهر. أي ظواهر ما كانت لولا الله، لو الله تبارك وتعالى ما كان. الأسباب ثابتة بإثباته، منفوة بأحدية ذاته. ولذلك سمى العلماء الأمر الخارق للعادة معجزة. لماذا؟ لأن القدرة تظهر، المعجزة خرق العادة. نحن نأنس بالأسباب فتخدرنا فنتمسك بها ظانين أنها هي التي تعطي وتمنع، مع أن كل ما سوى الله عز وجل فقير، فأنا لست على استعداد أن أزيد إلى فقري فقرا، أن أستند على فقير مثلي، وإنما أستند على الغني سبحانه وتعالى. من هنا الأسباب ثابتة، أو الأكوان قل ثابتة بإثباته، ممحوة بأحدية ذاته. ما في إلا الله، ما في إلا الله خالقا، ما في إلا الله رازقا، ما في إلا الله موجدا. وهذا المعنى تصور، أيمكن أن يذوقه الإنسان؟ نعم، يذوق بحواسه أم يذوق بروحه؟ قال الحواس تتعامل مع المحسات، أنا أرى النبات والرياح والكواكب والشمس والليل والنهار، يعني أرى الأشياء التي تتعامل مع حواسي فأفلتها في ليل، طبعا في ليل، في نهار، في سيارة، وفي منغنيز، وفي ماء، وفي تراب، وفي أشياء وخشب ومسامير وغيرة، واحد ضحك عن سجن واحد كذا إلى آخره، كل هذه أمامي. لكن قال الروح ينبغي ألا تغفل عن أن الذي أمد هذه الأشياء بالوجود وأمدها بالتيمومة بعد الإيجاد إنما هو الله تبارك وتعالى. يعني ما ينبغي أن تشغلني مظاهر الكون عن المكون، ما ينبغي. تذوق يكون بالروح، الروح من الملأ الأعلى، الروح من عالم الأمر، بدنك من التراب، قبض التراب مع طين، مع صلصال كالفخار، وقبل حمأ مسنون، ثم ارتفعت بالروح. الروح دائما تتطلع إلى الله عز وجل، إلى إذا قمست، إلى إذا غشي عليها، وإلا الجانب الروحي فيك أكبر بكثير بكثير من جانب البدن. البدن يعود إلى التراب، وتبقى الروح في عالم البرزخ إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. معرفة الله عز وجل مقرها الروح، هي تصوغ النظر، هي التي تصوغ النظر. مشهد بسيط جدا، ممكن يكون عميق، لكن نرجو الله عز وجل أن يستقبله بقلوبنا حقيقة. الذي يعطي هو الله، الذي يعطي هو الله تبارك وتعالى. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن صدقة لتقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير. يعني ما أنت حينما تدفع تجعل ما دفعته في خزانة الرب تبارك وتعالى، ما تدفعه مضمون. وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبريت، وتصدقت فأبقيت. الحديث السيدة عائشة ذكر أكثر من مرة، أكثر من مرة. ما حديث السيدة عائشة رضي الله عنها؟ قبل أن أقوله قلنا لأحدهم في طلب شرح الحديث، قلنا له إذا كان معي 50 درهم وتصدقت ب40 كم بقي معي؟ قال 10. قلنا لا، بقي 40، خاصة وأن العشرة قد أنفقتها على طعامي وشرابي. أنفقتها، عم نتكلم نحن عن المباحات الآن، لا على النية التي يمكن أن أنويها في المباح لأقلب العادة إلى عبادي. عم نتكلم بشكل واضح، أنا تصدقت ب40، كم بقي؟ قال بقي 40، والعشرة أنفقتها فأفنيتها. هذا المنطق. قال ذبحت شاة، وخرج صلى الله عليه وسلم وتصدق أهل بيته ببعض الشاة، راجع صلى الله عليه وسلم وقال كم بقي منها؟ قالوا بقي الذراع يا رسول الله، أبقوا له الذراع، يعني كلها وزعوها على الفقراء. ما الذي بقي من الشاة؟ قالوا ذراع. قال بل بقيت كلها إلا ذراع، بقيت كلها إلى ذراع، لأن أنا عم أدفع في خزانة الرب تبارك وتعالى. الله عز وجل يأخذ الصدقات، بمعنى أنه حينما تعطي فقير كن على يقين انك تعطي الله تبارك وتعالى. يعني انت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هذا الفهم زور في عقول اليهود. هذا الفهم الذي يقوله الان الله عز وجل غني عن العالمين، قررنا هذا الكلام، لكن شاء الله عز وجل ان يجدنا في دار الحكمه، في دار الاسباب والمسببات، في دار الاختبار. نجح من نجح ورسل من رسل. ومن مقضيات الاختبار ان يعطيني وما يعطي فلان، حيث اعطاني كلبني ان ادفع. ما امن بي من بات شبعان وجاره الى جنبه جائع وهو يعلم به. هذا التامين، هذا التامين المجتمع، تامين كامل. امنت الشريعه، امنت المجتمع كله. فاليهود لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره، اجبر الفهم لانهم حسيون، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره. فاذا بالصديق يدخل على بيت المدراس وحبر من الاحبار ودعاه الى الله عز وجل، الصديق داعي الى الله عز وجل، فقال له المدراس وبدا يتكلم، قال ان الله فقير ونحن اغنياء، والدليل على ان الله فقير قال يستقرض منا، عم يطلب منا قرض. يا الله لا يعطي العافيه على هذا الفهم، انت اعطي فقير، لكن هذا العطاء في خزانة الرب ما نضيع بينمي الله عز وجل، تدفع درهم تعطي 700. فمن ذا الذي يقرض الله؟ جعل الله تبارك وتعالى الفقير الذي ياخذ منك خزانه يحفظها الله عز وجل، يعني كانك تعطي الله تبارك وتعالى. فلما زور الفهم نزل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء فنكتب ما قال، تهديد من الرب تبارك وتعالى، وكتبه الله عز وجل ونكتبه نحن في محاريب من اجل الا يزور الفهم. اذا رجعنا الى هذه المقدمه نصل الى قال بحثت عن رجل يذوق معنى توحيد الله في الافعال، يعني حينما ينظر ما يغفل عن الله، يتعامل مع المخلوقات، المخلوقات ما بين فيها، كيف يبين المخلوقات؟ موجود المخلوقات لكنه لا يراها لا تنفع ولا تضر الا بالله، حقيقه، هذه حقيقه لا تنفع ولا تضر، لا تقدم لا تؤخر لا تعطي لا تمنع، ما تبع شيء الا اذا اذن الله عز وجل الاذن الكوني الى اخر ما هنالك. قال بحثت عن رجل يذوق طعم توحيد الله بالافعال، فكنت ادفع من اجل ان اقتنع، قل هاك لا لك، خذ لا لك، يعني يعطي الرب، ما اعطيك لك انا، انا عم اوضع لخزانه الرب تبارك وتعالى، يقول ها ها ها ها. الى ان وجدت رجل قلت له خذ لا لك، قال ها لا منك. معنى واضح ان شاء الله، قل له هات مو منك، من الله. ونحن عباره عن مزاريب، جمع مزرار، اسطوانات. إذا أجر الله عز وجل منك الخير طوبى لمن جعله الله عز وجل مرتاحا للخير مغلاقا للشر. معناتها إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك. أبو جهل عليه لعنة الله تبارك وتعالى، الصديق رضي الله تبارك وتعالى. فالمسألة محسومة، واحد عرف الله عز وجل فأحبه فعبده فكان صديقا، والثاني جهل الله تبارك وتعالى فلقب بأبي جهلين، فشقي في الدنيا وفي الآخرة. نحن بين يدي العبارة، قال في منتقى دلت الدلائل اليقينية، الدلائل جمع دليل، والدليل هو ما دل على شيء، أمارة علامة ظاهرة، دلت الدلائل اليقينية على أن كل حادث فالله خالقه، كل حادث فالله خالقه، جاء بالجواب كل حاجة فالله خالقه، جملة اثنين الله خالقه، يعني الله خالق كل حادث. احيانا خاصة اذا كان شرطي من مثل حادث يكون معناته خربش معناته تصادم، يقول لا الحادث هنا اي شيء سبقه عدم لم يكن، يعني ما سيكون غدا فوق هذه الارض، بالنسبة لدبي موجود الآن ما سيكون غدا ما موجود. كل ما سيحدث غدا بخلق الله تبارك كله من أول آخره. كل أمر لم يكن ثم كان يعني حادث يعني ما سبقه العدم كان ما كان مسبوقا بالعدم فهو حادث. كل حادث فالله تبارك وتعالى خالقه لأن الحادث مسبوق بعدم والعدم لا يوجد شيئا. إذا لابد من مخرج يخرجه من العدم. هذا المخرج من العدم الذي يخرج الحادث من العدم إما أن يكون الحادث نفسه يعني أخرج نفسه بنفسه مثل غوريلا في المحيط وكان تحت الماء وبعدين عمل هكذا وطلع الأفلام يعني عم تخيل كل هذا موجود يعني نقول ما موجود عدم ماضي والعدم ما بيشتي على الإطلاق فكيف يخرج نفسه هو غير موجود أصلا. وما يسمى بالتولد الذاتي ذكرنا أكثر مرة أنه من الخرافات العلمية إذا صح نقول خرافة علمية. إذا ما معنى تولد ذاتي؟ تولد ذاتي يعني في شيء ثم تولد. عم نقول إن عدم كان الله ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى. إذا الحادث ما سبق لعدم نقول هذا الحادث الذي ظهر الآن من أظهره؟ قال هو ظهر بنفسه. هو موجود كيف ظهر بنفسه؟ ظهر بنفسه ما موجود. وإذا استسلت أنت هذا الولد الذي جاء احدث الأب والأم واحدث الولد أيضا احدث كل المقدمات التي يمكن أن يوجد عنها حادث لأن المقدمات حادثة أيضا احذرها. إذا الذي أوجد الأشياء ومنتجاتها الأسباب ومسبباتها إنما هو إما نفسها وهذا لا يمكن العدم لا يوجد شيئا وإما المستحيل مستحيل غير موجود أصلا ولا يقبل وجود. فكيف لا يقبل وجود ثم هو يوجد من يقبل وجود؟ إذا ما بقي إلا واحد فقط هو الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. والعلماء في هذا التقسيم تقسيم عقلي هذا إما جائز وإما مستحيل وإما واجب. وسنعرض لهذا بعد قليل إن شاء الله فيما يتعلق بالحكم العقلي إما واجب وهو لا يقبل العدم لا يقبل انتفاء لا يتصور في العقل عدمه وإما مستحيل لا يقبل وجود لا يقبل الثبوت لا يتصور في العقل وجوده وإما جائز يتصور وجوده وعدمه. كل ما سوى الله من المخلوقات من جنس الجائز الذي يقبل وجود العدم وقد سبقه العدم. هذا الذي سبقه العدم من أوجده؟ إما أن يكون قد أوجد نفسه بنفسه وهذا غير صحيح وإما أن يكون قد أوجده المستحيل وأيضا المستحيل لا يجد لأنه هو أصلا مستحيل. إذا ما بقي إلا التقسيم العقلي هذا. أعطيني تقسيم رابع. ما في تقسيم رابع؟ تقسيم رابع ما في أبدا. إما لا يقبل وجود على الإطلاق وإما لا يقبل العدم على الإطلاق وإما ما يقبل وجود العدم. أعطيني تقسيم رابع وأنا معه يلا حتى نقول معركة. ما في تقسيم رابع كما قال العلماء في تقسيم الخلق شاء الله تبارك وتعالى أن يجد التقسيمات كاملة فيما يتعلق بالخلق فأوجد عقلا بلا شهوة وأوجد شهوة بلا عقل وأوجد بلا عقل ولا شهوة. بقي عقل وشهوة. ابحث العقل والشهوة. عقل وشهوة. عقل شهوة لا عقل ولا شهوة. فين ما في تقسيم خامس؟ فين؟ وفكرت وفكرت ما طلع تقسيم خامس. اللي طلع معه تقسيم خامس هي الصناف. خبرني على الصناف. ما في تقسيم خامس. عقل بلا شهوة عالم ملائكة عالم روحاني صفاء غير مكلفين ما في شهوات. وأكثر ما يطرأ على حياة الإنسان المكلف قضية الشهوات عامة قضية البطن والفرج شهوتان قاتلتان وقضايا أخرى تنبع من هاتين الشهوتين إضافة إلى الغضب. فيما يتعلق في شهوة بلا عقل عالم الحيوان بعامة تأكل بشهوات ما في عقل. العقل مدبر مفكر منظم مخطط ما في عند عالم الحيوانات كلها من أول آخر حاسوب ولا بصير يصلي حاسوب. الإمكانات يعني عندهم الاستعداد مخنوق أو محدود الاستعداد محدود وهذا وهذا دلت عليه كل دراسات، وهناك لا عقل ولا شهوة، عالم الجماد كله لا عقل ولا شهوة، بقي عالم واحد وهو عقل وشهوة وهو الإنسان. فاكتملت الترتيب من حيث التقسيم، عالم الملائكة وعالم الحيوان وعالم الجماد وعالم الإنسان. الإنسان بترتيبته كلف لأن الله عز وجل أعطاه عقلا رابعا حاجزا مرتبا، وأعطاه شهوة تعينه على الانطلاق وبناء الحياة إذا سار وفق منهج الله تبارك وتعالى. فهنا الذي بين يديه يقول الشيخ: دلت الدلائل اليقينية على أن كل حاجز فالله خالقه. وقال أيضا في المنتقى: وفعل العبد، فعل العبد من جملة حواله. تقول لي أنا عندي طاقة، عم حبك إيدي، قل لك هذه إمداد من الله، في مانع؟ ما في مانع، إمداد من الله. الطاقة التي تتحرك فيها إمداد من الله عز وجل، تيار متصل، يعطيك الله تبارك وتعالى الطاقة القدرة، وقد يأخذها، قد يأخذها في عوارض يظن معها، مع هذه العوارض لأنك أنت قد خرجت عن الصحة، قل هذا مريض ما تستطيع تفعل كذا وكذا، صحيح، لكن المرض من فوائده إذا كان له فوائد أنه ينبه على حقيقة، وهي أن الطاقة في حال الصحة إنما هي هبة من الله عز وجل، ما تفسر وتقول مني أو أنا، وإنما يعطيك الله عز وجل الإيجاد الأساسية ويعطيك الإمداد بعد الإيجاد. إذن فعلي من جملة الحوادث، فعلي من جملة الحوادث، أنا لا أخلق، أنا مخلوق، وصفاتي التي فيها مخلوقة أيضا، إذا كان ذاتي مخلوقة أتكون صفاتي غير مخلوقة؟ إذا كان صفاتي فقيرة معك ذاتي فقيرة، لأن الفقير يقوم بالفقير، ما يمكن أن تكون الصفات غنية لا تحتاج لموجب والذات فقيرة، فأنا مجموعة فقراء لكن ما أستحق الزكاة، مجموعة فقراء، كل ذرة من ذراتي فقيرة مفتقرة إلى الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ: وفعل العبد من جملة الحوادث، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أنت ما تقدر نفسك طويلا في هذه المسألة إلا أنك إذا وجدت خيرا فاحمد الله. يقول: فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا وفقت على صلاة الصبح في جماعة فاحمد الله تبارك وتعالى، إذا وفقت أن تخرج الزكاة فاحمد الله تبارك وتعالى، إذا وفقت أن تحضر مجلس علم فاحمد الله تبارك وتعالى، إذا وفقت أن تذكر الله عز وجل فاحمد الله تبارك وتعالى، إذا وفقت أن تغيث ملهوفا فاحمد الله تبارك وتعالى. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن العبارات الجميلة التي سمعتها من قريب قال: مراد الله فينا غيب. ما صحيح؟ مراد الله فينا غيب. شو بعرف نفسه بصير فينا ممعن حقيقة، وما تدري نفسه وما تعلم نفسه حقيقة. قال: مراد الله فينا غيب إلا في مسألة. ما هي مسألة؟ قال: إذا تفقهت، إذا تفقهت فاعلم أن الله يريد بك خيرا، إذا تفقهت فاعلم أن الله يريد بك خيرا. يعني أنت في قلب الفقه اعلم بيقين بأن الله يريد بك خيرا، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. إذا تفقهت معناته يريد الله بك خيرا، وليس المقصود بالفقه أن تتعرف إلى أحكام الصلاة فحسب، وإنما الفقه أن تفقه دين الله تبارك وتعالى، أن تفقه المنهج كله عقيدة وعبادات وأخلاقا وسلوكا ومعاملات تصورات، كل ما يتعلق بشريعة الله تبارك وتعالى. إذا تعرفت إلى ذات الله عز وجل، إذا تعرفت إلى أقصد التعرف إلى ذات الله ليس من حيث الكنه، أبدا، من حيث الكنه هذا أمر ولا الأنبياء السلام ولا جبريل السلام حقيقة، لكن الذي نعرفه أنه ليس كذاته ذوات، ما في ذات كذات الله تبارك وتعالى، هذا الذي نعرفه، نعرف أن له قدرة سبحانه وتعالى، هذه القدرة تصلح لإيجاد ما لا يعد ولا يتناهى من المخلوقات، وكل ممكن صالح لأن تتعلق به قدرة الله تبارك وتعالى في الأصل، أبدا، كل ممكن صالح لأن تتعلق به قدرة الله تبارك وتعالى، هذا الذي نعرفه. فهنا قال: فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن مشيئة الله الكونية هنا يعني لا سمح الله كان ماشي وقع انكسر، أشاء الله عز وجل ذلك أم لا؟ شاء الله سبحانه وتعالى هيكسر وقع، ما تستبرجه حتى يقول ما شاء الله أن تستبرج به، هو يتقي لكنه كسر. الحل أعطينا الحل. قال الحل إذا ظهر قدر الله فينا مصيبة، إذا ظهر قدر الله فينا مصيبة صبرنا، نقابل قدر المصيبة بالصبر، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، تقابل ابتلاء بالصبر. طيب قدر الله عز وجل فينا طاعة، قدر الله فينا نعمة صحة مالا جاها، أقابل قدر الله عز وجل فيه إذا كان لهذه الصورة بالشكر، لأن شكرتم لأزيدنكم، وبالشكر تدوم النعم. يقول جدي عز الله في عالم برزخ الله، لاحظ فيما يتعلق بقدر النعم. طيب قلنا قدر المصيبة وقدر النعم. طيب وقع في مصيبة زل فيه قدم، تكلم كلمة وفل رضر افترى اعتدى، قدر قدر كل قدر. طيب كيف يقابل قدر الزلل اذا زل او عطى؟ قال بالتوبة، ما صحيح بالتوبة، فتح لك باب التوبة ما غلق عليك ابدا، وانت بالتوبة تكون احب اليه. لو لم تذنبوا فتتوبوا، لو لم تذنبوا فتتوبوا، لأتى الله لجاء الله عز وجل بقوم يذنبون فيتوبون فيتوب عليهم، لأن الله عز وجل من أسمائه التواب، من أسمائه التواب، وحيث كان من أسمائه التواب اقتضى هذا أن يكون هناك تائب حتى يتجلى عليه باسمه التواب، يتجلى عليه باسمه التواب، من أسمائه الحليم، وحيث كان من أسمائه الحليم اقتضى ذلك أن يكون هناك سفهاء يحلم الله عز وجل عليه. يا رب ما أحلم أحدهم. قال وقد امتلأ قلبه امتلاء عجيبا وكان من العارفين. وعلى فكرة بعض العارفين ومن أمثال هؤلاء الذين سأذكر موقفه، قال كان مشهورا بالصلاة ويأتيه النساء لقراءة، قراءة الماء وعلى كذا وعلى كذا، قراءة مشروعة في المداواة. طيب جاءته بفنجان، قالت والله ابني وصداع وكذا وكذا، اذا تقرأ لي عليه فقرأ. انا شكرت فيه مثلا، قل والله احد ونزل من قرآن الله وشفاء ورحمة، وعمل هكذا اخذت الفنجان. قالت هذا هي قراءة الفنجان، يقول عنك تقرأ، شو تركت ما ترشي. هو طلع قال لها وتتم ان شاء الله في الواقع. هنا قال لها اخذ الفنجان وقرا سوا، فانفجر الفنجان. قال لها ابدي عندي كعبة مشرفة، القرامطة الباطنيون الذين ألحدوا باطنا، والباطنيون أشد على الإسلام عداء من اليهود والنصارى، اليهود والنصارى أعداء ظاهريون، لكن الباطني قلبه مشحون حقدا على الإسلام والمسلمين، ممتلئ كفر بالله تبارك وتعالى، وفي الظاهر مسلم كارثة. فالقرامطة جاءوا إلى الكعبة المشرفة ومعروف التاريخ، وأخذوا الحجر الأسود. أحد الصالحين واقف طبعا ذبح الناس ملأوا المسجد دماء، فواقف واحد رأى أحد القرامطة يدخل السيخ ويضعه في الحجر الأسود من أجل ابتلاعه. فقل ما أحرمك يا رب؟ قل والله سقط كذبا بشيء، كذب بابل سائق مباشرة، لكن حلم الرب تبارك وتعالى، حلم الرب يعني ذبحوا ذبحوا ذبحوا ذبحوا. تقول لي انه اليس الاولى؟ قلت في ميزان ميزان والله صحيح، والله الاولى التعجيل العقوبه الاولى، لكن الله عز وجل لا يعجل لعجله الناس، لا يعجل لعجله الناس. لو اخذ الله تبارك وتعالى الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك عليها من دابة. المفروض اقرأ القرآن الكريم بقلب حاضر. كل هذا يدل على عظمة الله تبارك وتعالى. إذن فيما يتعلق بقدر المعصية نقابله بالتوبة، قدر المصيبة نقابله بالصبر، قدر النعمة نقابله بالشكر. أعطيني الصور أي لمجموعها برؤوسها يعني. إلا من هنا نكون نحن مع الأقدار، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. حادث حدث مرة وهو طازج، ما زال طازجا، اثنان تشابكا ضرب أحدهما الآخر ضرب غير قاتلة، لكن كانت القضية الحل وقع فحيث وقع في نزغة شيطانية في حال الغضب. الأصل أن نقص من هذا الحادث موقف العقلاء حقيقة، ما نتكلم عن علاقتنا مع محتل، نتكلم عن علاقتنا مسلم مع مسلم، وتغضب الأخ وضربه وكان تقاضي. والأطباء أجمعوا على أن الموت ليس لهذه الضربة وإنما احتشاء إلى آخر ما هنالك. طيب الحل الآن، الحل أنه من مسدس ومقتل واحد هناك، مقتل واحد هناك، مقتل واحد هناك، مقتل واحد هناك. ما شاء الله. السلوك الصحيح أن تتعامل مع القدر بعد وقوعه. الأصل أن تحترف، لكن بعد وقوعه تعاملا شرعيا. الأصل أن أتعاطى كل أسباب الصحة، لكن إذا أصبت بمرض أخذ الدواء وأعتني بنفسي وأدفع نفسي ما استطعت، تداوى عباد الله. وهكذا قلت في كل حادثة من حوادث، ولعله ما يكثر ذكره أنه بكون ماشي بيضمك واحد في السيارة، بينزل يصير بالطابش السيارات والسائقين، ما شاء الله السيارات على المصلح وهم على المصلح ايضا، لاحظ هذا سلوك غافل ليس حاضرا في قلبه. ما شاء الله كان ما شاء الله كان، والله كل هذا الشيء ترجع بعدما ظهر، اقول بعدما ظهر. ثم يقول الشيخ قال سبحانه وتعالى، هذه الآية الكريمة دليل على وحدة الأفعال وأن الله خالق كل شيء. أفرأيتم ما تمنون، مر معنا ذكرها، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الجواب الله خالقه. وإذا كان أصله قد خلقه الله عز وجل، معناها كل ما ينبني على هذا الأصل إنما هو خلق الله تبارك وتعالى. طيب، وفي معرض إثبات الأسباب ونفي التأثير عنها قال تعالى، الأسباب لا ننكرها نحن، لا ننكرها، يعني قضية الإنسان المولود مع الأبوين، الأبوين يثبت الأبوين، لكن ليس للأبوين علاقة بالخلق، يثبت الأسباب ولا علاقة الأسباب بالخلق. البذرة خلق الله عز وجل أساسا، لكن في التعامل الآن نلقي البذرة في الأرض، في التعامل الآن الماء نسقي به البذرة، في التعامل نعطي نغذي البذرة بالسماد، في التعامل، لكن لا السماد يخلق ولا البذرة تخلق ولا الماء يخلق، وإنما الذي يخلق هذا أساسا وانتهاءا، يعني ينمي هذا إنما هو الله عز وجل. والذي يخلق النماء في البذرة هذا في عالم النبات، وهو الذي خلق بذرة الإنسان في عالم الإنسان. يقول وأنزلنا من المعصرات، المعصرات السحب الممتلئة، المعصر هي الأصل الفتاة التي أشرفت على الجنة فكأنها امتلأت ماء، المعصرات امتلأت ماء، كأنما فيها إشارة إلى أن الحياة واحدة في أجافها، في النبات وفي الحيوان، في الحيوان والإنسان واحدة. سر الحياة، شو الحياة؟ فقال وأنزلنا ماء عائد على الله تبارك وتعالى من المعصرات. أثبت الأسباب أم لا؟ أثبت الأسباب، لكن الذي خلق المعصرات إنما هو الله تبارك وتعالى. ماء سجاجة متتابع متدفق لنخرج، الفاعل والله نحن يعني لنخرج نحن. طيب مرتوبة على السريع، أنزلنا ماء ضمير ظاهر، ما صحيح؟ ماء ضمير ظاهر، قال كأنما أظهر الضمير هاهنا، مع أن الضمير يمكن أن يكون مستتر يمكن أن يكون ظاهرا، أظهر الضمير هاهنا لدلالة الحادثة عليه بشكل واضح، يعني أمامك السحاب، ما في أحد يزعم بأنه والله انزل السحاب بالليل إلا بإذن من الله عز وجل، إلا من الله عز وجل أمر آخر هذا. لكن فيما يتعلق بنخرج، أين الفاعل؟ قال ضمير، ما تقديره نحن، ضمير مستتر، نعم ضمير مستتر. لماذا؟ قال كما تستر الحبة في باطن الأرض، تستر الضمير هاهنا، لكن مسألة تدعو إلى التدبر، فكر فقط، ليخرج به يعني بالماء. أثبت الأسباب هنا أم لا؟ أثبت الأسباب، قال به حبا ونباتا وجنات ألفافا. فبالتعرف إلى فاعل كل من الفعلين، أنزلنا الفاعل ماء، لنخرج الفاعل نحن ضمير، يتبين أن إنزال الماء وإخراج النبات فعله سبحانه وحده، ثم بتدبر الصياغة القرآنية يظهر أنه إثباتا لوجود الأسباب. قال به كان بالإنسان أن يخلق دون ما كن فيكون، لكن شاء أن يربط الأسباب بالمسببات حتى لا تجد الأسباب عنه، حتى ما تقول الله هو الرزاق، لكن ما تقول الله هو الرزاق وأنت جالس في البيت، الله هو الرزاق في موطن الرزق، لذلك الرب تبارك وتعالى ذكر الرزق بعد الحركة، قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، إذا في شيء الأول هكذا شاء الله عز وجل، لكن لو شاء رزقك في بيتك، لو شاء، لكن متى رزقك في بيتك؟ خرقا للأسباب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأنا في هذا، سؤاله منطقي وجوابها أكثر منطقية، سؤاله منطقي لأن الإنسان إنما يرزق بالسعي والاكتساب، فهي لا تسعى ولا تكتسب ثم يكون عندها رزق، أنا لك هذا؟ قالت هو من عند الله، ما قل فأفهمته، لكن جواب انتهى حسم الأمر، قال هو من عند الله. يقول هنا قال به ونفي للتأثير منها، قال لنخرج، لو قال لنخرج لدل على تأثير الماء، قال وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا ليخرج به حب، به يصير تأثير الماء، قال لكن يخرج الفاعل هو الله عز وجل، ولنفي التأثير منها قال يخرج، وقد قدم إثبات الفعل له ونفى التأثير عن السبب أي بالماء على إثباته السبب نفسه، ليستقر توحيد الأفعال في القلب أمام سقوط الأسباب بالحس. هذا الكلام كله معناه قال الرب تبارك وتعالى لنخرج به، أخر السبب وقدم المسبب الذي هو الله عز وجل، قدم الفاعل الذي هو الله تبارك وتعالى على الأسباب التي يفعل عندها من أجل أن يستقر التوحيد أولا، حتى تتلقى الأسباب أنت تلقي القلب الذي استقر فيه حقائق التوحيد. أنت إذا وحدت الله تبارك وتعالى بالأفعال واستقر التوحيد بالأفعال، أي ظاهرة كونية ما تشغلك عن الله، ما تشغلك عن الله عز وجل، بل أنت مباشرة تنسبها لله تبارك وتعالى، ضحك ضحك بكى، من أضحكه من أبكاه؟ الخالق هو الله عز وجل، وأنه هو أضحك وأبكى، ما صحيح؟ صحيح، لا من أضحكه؟ وآخرة إذا استقرت حقائق التوحيد في الأصل عشت في سعادة في جنة المعرفة كما قال العلماء قبل أن ترحل إلى الجنة هناك. لماذا قلت أنا؟ لأعرف الله تبارك وتعالى، قال من أجل أن لا أحجب عنه، لا أحجب عنه إلا فيما لا بد منه. وقد بين لي من دلائل وحدانيته ما يجعلني أمام حقيقة التوحيد، ومن هنا ضباب السحاب أو ضباب الأسباب لا يحجبني عن شمس الحقيقة. ليقين مهما كثر الضباب تبقى شمس الحقيقة من ورائه. لذلك من رأى الكون ولم يشهد الله تبارك وتعالى معه شهود قلبي أو بعده التفكير والتدبر والدراسة فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. يعني يكون مع الحس والحدون العلمانيون الذين أنكروا وجود الله عز وجل بأي شيء شغلوا بسبب أنه السبب نسبوا للسبب وهذا الشرك. إذا جاءت التوحيد أن تنسف عن الأسباب التأثير ما دخلت إلا الله تبارك وتعالى. وقفنا عند فقرة لا بد منها والمتتبع لهذا النهج القرآني في هذا المجال يتجلى له هذا المعنى كالشمس في رابعة النهار. أي معنى الله هو خالق كل شيء ليس دونها سحاب وحسبك ما في عالم النبات. قوله تعالى وهو الذي أنزل فاعل أنزل هو الله عز وجل هو الذي هو أنزل من السماء ماء فأخرجنا ما عاد على الله عز وجل به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا. النبات ينمو ثم يتكون الخضور والكلوروفيل إلى التمثيل الضوئي إلى آخره. قال كل التمثيل الضوئي أو كل النماء الذي ينمو من البذرة إنما هو خلق الله تبارك وتعالى تنمية مستمرة. لذلك قال الرب تبارك وتعالى هنا فأخرجنا منه يعني النبات الذي خلق أساسه خضرا نخرج منه حبا. هذا التولد الذي تراه أنت في النبات إذا قدر لك أن تضع مصورة لتراقب الحب من لدن وضعها إلى أن تصبح ثمرة تقصفها تجد النماء مستمر والعطاء مستمر أوجدها وأمدها. ثم يقول وقوله تعالى إن الله خالق الحب كما هو خالق الإصباح كما هو الذي يخلق الليل أو الصباح عن الليل يخلق الحب والنوى أيضا كيف الرشيم والزجاج في باطن الأرض كما شايفه ولا الفلاح له علاقة بالموضوع إلا إذا كان مهندس زراعي له علاقة بالموضوع ولا له علاقة بالموضوع. نحن كنا نسمي المهندس الزراعي فلاح فرنسي في البدايات يعني أما لا ترقينا الآن قدمنا صار مهندس زراعي. ثم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. قال بهقي لاحظت أنه أفلسنا الله عز وجل في هذا العرض يعني إذا لا حول ولا قوة إلا بالله حقا لا حول ولا قوة إلا بالله. من هنا الحضارة الإسلامية حضارة ربانية الحضارة الإسلامية حضارة إنسانية لأنها كلما زادت رقيا زادت تعبد لله عز وجل وخضوعا واستسلاما وهذا هو العز بعينه. يقول قال بهقي إن الله تعالى سلب عنهم هذه الأفعال وأثبتها له سبحانه وتعالى وقوله خالق الإصباح. وفي عالم الحيوان قال تعالى أولم يروا إلى الطير نحن نعرف الطير في السماء يقفز جناحه وبتصير هكذا يحلق من يمسك الجناحين من يمسك الطير نفسه. وإن كان في التركيب وجدوا أن عظام الطير مجوفة تعطي خفة غير عظام الحيوان الذي يدب على الأرض. هذه من الأسباب التي خلقها الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن صافات هكذا ويقبضن ما يمسكهن إلا الجناح يقول يا رفيق كفر صحيح كفر وما بصح الصلاة وهو إلى آخره. قال الرحمن الذي يمسكهن حقيقة أنت إذا تصلي ما تنشغل الآن بروعة الطير من مقدار ما تنشغل يشغل قلبه عينك بروعة الطير مظلمة لكن قلبه قلبك بالله تبارك وتعالى. والطيارة اللي بتمر من فوقنا وبتشوش عيننا أحيانا مو طيار طيار وباص تصل استمرار لكن صدقني الإنسان ما له ذرة فيها الذي يقيمها هواء ومعادن وركابا وبضائع والله تبارك وتعالى ما يمسكها إلا الرحمن سبحانه وتعالى. وقال ما من دابة الآن على الأرض فيه ما من دابة سواء كانت على أربعة أو على من الأربعة وأربعين أو على رجلين فقط ما من دابة إلا هو يعني الله عز وجل ضمير إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بقي سطر واحد حتى ما نرجع مرة ثانية. وفي أكبر الظواهر المخلوقة قال جل شأنه أكبر الظواهر الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم وقال وأنه هو أمات وأحيا، فأخبر أنه المحيي والمميت. هذا وقد نقل تطبيق هذه الحقيقة، أو نقل تطبيق هذه الحقيقة حذيفة رضي الله عنه، حيث قال كان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده على خده ثم قال اللهم باسمك، يعني مميت أموت، باسمك أموت، باسمك أموت، الذي ينيمك هو الله عز وجل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يقول الله باسمك أموت وأحيا أيضا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، معناته هو الذي يميت الموتى الصغرى، هذه النور. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد